وكون الظلم فيها أشد منه في غيرها، لا أن الظلم في غيرها جائز. وقاتلوا المشركين جميعا كما يقاتلونكم جميعا، واعلموا أن الله مع أهل التقوى بتأييده ونصره. إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم، والله لا يهدي القوم الكافرين. إن الذي كانت تفعله العرب في الجاهلية من تحريم 4 أشهر من السنة عددا لا تحديدا بأسماء الأشهر التي حرمها الله، فيؤخرون بعضها أو يقدمونه ويجعلون مكانه من أشهر الحل ما أرادوا حسب حاجتهم إلى القتال، إن ذلك زيادة في الكفر. يضل الشيطان به الذين كفروا، يحلون الذي أخروا تحريمه من الأشهر 4 عاما ويحرمونه عاما ليوافقوا عدد الشهور 4، فيحلوا ما حرم الله منها. زين لهم الشيطان الأعمال السيئة، والله لا يوفق القوم الكافرين إلى الحق والصواب. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، ما بالكم إذا قيل لكم اخرجوا إلى الجهاد في سبيل الله لقتال أعدائكم تكاسلتم ولزمتم مساكنكم؟ هل آثرتم حظوظكم الدنيوية على نعيم الآخرة؟ فما تستمتعون به في الدنيا قليل زائل، أما نعيم الآخرة الذي أعده الله للمؤمنين المجاهدين فكثير دائم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنفروا أيها المؤمنون إلى قتال عدوكم ينزل الله عقوبته بكم، ويأتي بقوم آخرين ينفرون إذا استنفروا ويطيعون الله ورسوله، ولن تضروا الله شيئا بتوليكم عن الجهاد، فهو الغني عنكم وأنتم الفقراء إليه، وما يريده الله يكون لا محالة، والله على كل شيء قدير من نصر دينه ونبيه دونكم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. يا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا تنفروا معه إذا استنفركم، وإلا تنصروه فقد أيده الله ونصره يوم أخرجه الكفار من قريش من بلده مكة، وهو ثاني اثنين هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، وألجأوهما إلى نقب في جبل ثور بمكة، فمكث فيه 3 ليال، إذ يقول لصاحبه أبي بكر لما رأى منه الخوف عليه: لا تحزن، إن الله معنا بنصره وتأييده. فأنزل الله الطمأنينة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعانه بجنود لم يرها أحد من البشر، وهم الملائكة، فأنجاه الله من عدوه وأذل الله أعداءه، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، وذلك بإعلاء شأن الإسلام. والله عزيز في ملكه، حكيم في تدبير شؤون عباده. وفي هذه الآية منقبة عظيمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اخرجوا أيها المؤمنون للجهاد في سبيل الله شبابا وشيوخا في العسر واليسر على أي حال كنتم، وأنفقوا أموالكم في سبيل الله، وقاتلوا بأيديكم لإعلاء كلمة الله، ذلك الخروج والبذل خير لكم في حالكم ومآلكم من التثاقل والإمساك والتخلف، إن كنتم من أهل العلم بفضل الجهاد وثوابه عند الله، فافعلوا ما أمرتم به واستجيبوا لله ورسوله. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. وبخ الله جل جلاله جماعة من المنافقين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التخلف عن غزوة تبوك، مبينا أنه لو كان خروجهم إلى غنيمة قريبة سهلة المنال وسفر لا مشقة فيه لاتبعوك، ولكن لما دعوا إلى قتال الروم في أطراف بلاد الشام في وقت الحر تخاذلوا وتخلفوا، وسيعتذرون لتخلفهم عن الخروج حالفين بالله بأنهم لا يستطيعون ذلك، يهلكون أنفسهم بالكذب والنفاق، والله يعلم إنهم لكاذبون فيما يبدون لك من الأعذار. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عفى الله عنك أيها النبي عما وقع منك من ترك الأولى والأكمل، وهو إذنك للمنافقين في القعود عن الجهاد لأي سبب، أذنت لهؤلاء بالتخلف عن الغزوة حتى يظهر لك الذين صدقوا في اعتذارهم وتعلم الكاذبين منهم في ذلك. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. ليس من شأن المؤمنين بالله ورسوله واليوم الآخر أن يستأذنوك أيها النبي في التخلف عن الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال، وإنما هذا من شأن المنافقين، والله عليم بمن خافه فاتقاه بأداء فرائضه واجتناب نواهيه. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إنما يطلب الإذن للتخلف عن الجهاد الذين لا يصدقون بالله ولا باليوم الآخر ولا يعملون صالحا، وشكت قلوبهم في صحة ما جئت به أيها النبي من الإسلام وشرائعه، فهم في شكهم يتحيرون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولو أراد المنافقون الخروج معك أيها النبي إلى الجهاد لتأهبوا له بالزاد والراحلة، ولكن الله كره خروجهم فثقل عليهم الخروج قضاء وقدرا، وإن كان أمرهم به شرعا. وقيل لهم تخلفوا مع القاعدين من المرضى والضعفاء والنساء والصبيان. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لو خرج المنافقون معكم أيها المؤمنون للجهاد لنشروا الاضطراب في الصفوف والشر والفساد، ولأسرعوا السير بينكم بالنميمة والبغضاء، يريدون فتنتكم بتثبيطكم عن الجهاد في سبيل الله، وفيكم أيها المؤمنون عيون لهم يسمعون أخباركم وينقلونها إليهم، والله عليم بهؤلاء المنافقين الظالمين وسيجازيهم على ذلك. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لقد ابتغى المنافقون فتنة المؤمنين عن دينهم وصدهم عن سبيل الله من قبل غزوة تبوك وكشف أمرهم، وصرفوا لك أيها النبي الأمور في إبطال ما جئت به، كما فعلوا يوم أحد ويوم الخندق، ودبروا لك الكيد حتى جاء النصر من عند الله وأعز جنده ونصر دينه، وهم كارهون له. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومن هؤلاء المنافقين من يطلب الإذن للقعود عن الجهاد ويقول لا توقعني في الابتلاء بما يعرض لي في حالة الخروج من فتنة النساء، لقد سقط هؤلاء المنافقون في فتنة النفاق الكبرى، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين بالله واليوم الآخر فلا يفلت منهم أحد. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. إن يصبك أيها النبي سرور وغنيمة يحزن المنافقون، وإن يلحق بك مكروه من هزيمة أو شدة يقولوا نحن أصحاب رأي وتدبير، قد احتطنا لأنفسنا بتخلفنا عن محمد، وينصرفوا وهم مسرورون بما صنعوا وبما أصابك من السوء. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل أيها النبي لهؤلاء المتخاذلين زجرا لهم وتوبيخا، لن يصيبنا إلا ما قدره الله علينا وكتبه في اللوح المحفوظ، هو ناصرنا على أعدائنا، وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون به. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل لهم أيها النبي، هل تنتظرون بنا إلا شهادة في سبيل الله أو ظفرا بكم، ونحن ننتظر بكم أن يصيبكم الله بعقوبة من عنده عاجلة تهلككم أو بأيدينا فنقتلكم، فانتظروا إنا معكم منتظرون ما الله فاعل بكل فريق منا ومنكم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. قل أيها النبي للمنافقين، أنفقوا أموالكم كيف شئتم وعلى أي حال شئتم، طائعين أو كارهين، لن يقبل الله منكم نفقاتكم لأنكم قوم خارجون عن دين الله وطاعته. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وسبب عدم قبول نفقاتهم أنهم أضمروا الكفر بالله عز وجل وتكذيب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يأتون الصلاة إلا وهم متثاقلون، ولا ينفقون الأموال إلا وهم كارهون، فهم لا يرجون ثواب هذه الفرائض ولا يخشون على تركها عقابا بسبب كفرهم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فلا تعجبك أيها النبي أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا بالتعب في تحصيلها وبالمصائب التي تقع فيها، حيث لا يحتسبون ذلك عند الله، وتخرج أنفسهم فيموتوا على كفرهم بالله ورسوله. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. ويحلف هؤلاء المنافقون بالله لكم أيها المؤمنون كذبا وباطلا إنهم لمنكم وليسوا منكم، ولكنهم قوم يخافون فيحلفون تقية لكم. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. لو يجد هؤلاء المنافقون مأمنا وحصنا يحفظهم، أو كهفا في جبل يؤويهم، أو نفقا في الأرض ينجيهم منكم، لانصرفوا إليه وهم يسرعون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ومن المنافقين من يعيبك في قسمة الصدقات فإن لهم نصيب منها رضوا وسكتوا، وإن لم يصبهم حظ منها سخطوا عليك وعابوك. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ولو أن هؤلاء الذين يعيبونك في قسمة الصدقات رضوا بما قسم الله ورسوله لهم وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ويعطينا رسوله مما آتاه الله إن نرغب أن يوسع الله علينا فيغنينا عن الصدقة وعن صدقات الناس، لو فعلوا ذلك لكان خيرا لهم وأجدا. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إنما تعطى الزكوات الواجبة للمحتاجين الذين لا يملكون شيئا، وللمساكين الذين لا يملكون ما يكفيهم ويسد حاجتهم، وللسعاة الذين يجمعونها، وللذين تؤلفون قلوبهم بها ممن يرجى إسلامه أو قوة إيمانه أو نفعه للمسلمين، أو تدفعون بها شر أحد عن المسلمين، وتعطى في عتق رقاب الأرقاء والمكاتبين، وتعطى للغارمين لإصلاح ذات البين، ولمن أثقلتهم الديون في غير فساد ولا تبذير فأعسروا، وللغزاة في سبيل الله، وللمسافر الذي انقطعت به النفقة. هذه القسمة فريضة فرضها الله وقدرها، والله عليم بمصالح عباده، حكيم في تدبيره وشرعه. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ومن المنافقين قوم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام، ويقولون إنه يستمع لكل ما يقال له فيصدقه. قل لهم أيها النبي إن محمدا هو أذن تستمع لكل خير، يؤمن بالله ويصدق المؤمنين فيما يخبرونه، وهو رحمة لمن اتبعه واهتدى بهداه. والذين يؤذون رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأي نوع من أنواع الإيذاء لهم عذاب مؤلم موجع. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يحلف المنافقون الأيمان الكاذبة ويقدمون الأعذار الملفقة ليرضوا المؤمنين، والله ورسوله أحق وأولى أن يرضوهما بالإيمان بهما وطاعتهما إن كانوا مؤمنين حقا. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها؟ ذلك الخزي العظيم. ألم يعلم هؤلاء المنافقون أن مصير الذين يحاربون الله ورسوله نار جهنم لهم العذاب الدائم فيها؟ ذلك المصير هو الهوان والذل العظيم. ومن المحاربة أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبه والقدح فيه، عياذا بالله من ذلك. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. يخاف المنافقون أن تنزل في شأنهم سورة تخبرهم بما يضمرونه في قلوبهم من الكفر. قل لهم أيها النبي استمروا على ما أنتم عليه من الاستهزاء والسخرية، إن الله مخرج حقيقة ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ولئن سألتهم أيها النبي عما قالوا من القدح في حقك وحق أصحابك ليقولن إنما كنا نتحدث بكلام لا قصد لنا به. قل لهم أيها النبي أبالله عز وجل وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. لا تعتذروا معشر المنافقين، فلا جدوى من اعتذاركم، قد كفرتم بهذا المقال الذي استهزأتم به، إن نعف عن جماعة منكم طلبت العفو وأخلصت في توبتها نعذب جماعة أخرى بسبب إجرامهم بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. المنافقون والمنافقات صنف واحد في إعلانهم الإيمان واستبطانهم الكفر، يأمرون بالكفر بالله ومعصية رسوله، وينهون عن الإيمان والطاعة، ويمسكون أيديهم عن النفقة في سبيل الله، نسوا الله فلا يذكرونه، فنسيهم من رحمته، فلم يوفقهم إلى خير، إن المنافقين هم الخارجون عن الإيمان بالله ورسوله. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار بأن مصيرهم إلى نار جهنم خالدين فيها أبدا، هي كافيتهم عقابا على كفرهم بالله، وطردهم الله من رحمته، ولهم عذاب دائم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. إن أفعالكم معشر المنافقين من الاستهزاء والكفر كأفعال الأمم السابقة التي كانت على جانب من القوة والمال والأولاد أشد منكم، فاطمأنوا إلى الحياة الدنيا وتمتعوا بما فيها من الحظوظ والملذات،

فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. يحلف المنافقون بالله إنهم ما قالوا شيئا يسيء إلى الرسول وإلى المسلمين، إنهم لكاذبون، فلقد قالوا كلمة الكفر وارتدوا بها عن الإسلام وحاولوا الإضرار برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يمكنهم الله من ذلك، وما وجد المنافقون شيئا يعيبونه وينتقدونه إلا أن الله تعالى تفضل عليهم فأغناهم بما فتح على نبيه صلى الله عليه وسلم من الخير والبركة. فإن يرجع هؤلاء الكفار إلى الإيمان والتوبة فهو خير لهم، وإن يعرضوا أو يستمروا على حالهم يعذبهم الله العذاب الموجع في الدنيا على أيدي المؤمنين وفي الآخرة بنار جهنم، وليس لهم منقذ ينقذهم ولا ناصر يدفع عنهم سوء العذاب. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ومن فقراء المنافقين من يقطع العهد على نفسه، لئن أعطاه الله المال ليصدقن منه وليعملن ما يعمل الصالحون في أموالهم وليسيرن في طريق الصلاح. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فلما أعطاهم الله من فضله بخلوا بإعطاء الصدقة وبإنفاق المال في الخير وتولوا وهم معرضون عن الإسلام. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فكان جزاء صنيعهم وعاقبتهم أن زادهم نفاقا على نفاقهم لا يستطيعون التخلص منه إلى يوم الحساب، وذلك بسبب إخلافهم الوعد الذي قطعوه على أنفسهم وبسبب نفاقهم وكذبهم. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ ألم يعلم هؤلاء المنافقون أن الله يعلم ما يخفونه في أنفسهم وما يتحدثون به في مجالسهم من الكيد والمكر، وأن الله علام الغيوب فسيجازيهم على أعمالهم التي أحصاها عليهم؟ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ومع بخل المنافقين لا يسلم المتصدقون من أذاهم، فإذا تصدق الأغنياء بالمال الكثير عابوهم واتهموهم بالرياء، وإذا تصدق الفقراء بما في طاقتهم استهزأوا بهم وقالوا سخرية منهم، ماذا تجدي صدقتهم هذه؟ سخر الله من هؤلاء المنافقين ولهم عذاب مؤلم موجع. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. استغفر أيها الرسول للمنافقين أو لا تستغفر لهم، فلن يغفر الله لهم مهما كثر استغفارك لهم وتكرر، لأنهم كفروا بالله ورسوله، والله سبحانه وتعالى لا يوفق للهدى الخارجين عن طاعته. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فرح المخلفون الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقعودهم في المدينة مخالفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرهوا أن يجاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقال بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر، وكانت غزوة تبوك في وقت شدة الحر. قل لهم أيها الرسول نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون ذلك. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فليضحك هؤلاء المنافقون الذين تخلفوا عن رسول الله في غزوة تبوك قليلا في حياتهم الدنيا الفانية، وليبكوا كثيرا في نار جهنم جزاء بما كانوا يكسبون في الدنيا من النفاق والكفر. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فإن ردك الله أيها الرسول من غزوتك إلى جماعة من المنافقين الثابتين على النفاق فاستأذنوك للخروج معك إلى غزوة أخرى بعد غزوة تبوك، فقل لهم لن تخرجوا معي أبدا في غزوة من الغزوات ولن تقاتلوا معي عدوا من الأعداء، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الذين تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تصل أيها الرسول أبدا على أحد مات من المنافقين ولا تقم على قبره لتدعو له، لأنهم كفروا بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وماتوا وهم فاسقون، وهذا حكم عام في كل من علم نفاقه. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ولا تعجبك أيها الرسول أموال هؤلاء المنافقين وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا بمكابدتهم الشدائد في شأنها وبموتهم على كفرهم بالله ورسوله. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين.